تلا الرحمن على العرش استوى مفسروا شيخ السنابتن من سلف الصالح عبد الله بن المبارك سئل عبد الله بن المبارك تطيقوا كيف نعرف ربنا جفاكين لمهنو انديت النوقوا لن بلو تطيقوا عبد الله بن المبارك من الالو نشف في السماء السابعة او فوق سبع سماوات على عرش من بلو ملسو بسماي بسباتين او سماي بلاينا يالو በሰማይ ውስጥ እና ያለው ጌታችን ከሰማይ በላይ ነው ያለው ብለው ነው እንተና አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ መልስ ሰጥቷል። ይሄንን አብደላህ ኢብኑ አህመድ ፍሱና መጀመሪያው ጥራዝ 175ኛ ገጽ ላይ ዘግበውታል። እንዲሁም በይሐቂ አስማኡ ሲፋት ጥራዝ 269ኛው ገጽ ላይ ዘግበውታል። ዘሃቢ ፊ አዕላሚ ሙባላ ዘግበውታል። አውዛኢ ደግሞ ምን ይላሉ ከዛው ከሰለፉ ነፍሳለ አውዛኢ የሚባሉት ምን ይላሉ قال ይላሉ ኩና ነበርንኛ ወታቢዑን ታቢዒዮችን ነበር ሙተዋፊሩን በብዛት እንገኝ ነበር አሉ ሙተዋፊር አይ ሙተዋጂዱ ነዲ ከተራ በብዛት እንገኝ ነበር ነቁል እንዴ ብለን ነበር እናምነው እኛ ሰለፉ ነፍሳለ ያሉ ምን ان الله الله فوق عرشه كعرش بلاينا ونؤمن እናምናለን بما وردت به السنه حديث ذو بمطاو ملكته ሁሉ እናምናለን من صفاته يجيسان بحري بلو تناغروال او زعي بيحاقي جناشي زرقبوت قراز هولد صوتمتو عربتين يجب لاي مالسنو لجيهم يجيسات اتمنسنو عن إبانا إبانا من إبالوهم كتاب لاي اندزو تزرقبوال صحيفة هولمتو حياة ذات امينيو لاي مالسنو ايش مفسروش من الالو مفسروش سلاء الرحمن على الارش السوى رول بخاري من تفسير المجاهد ابي العالية كعبو العليانا كمجاهدي زي زقبو تالي بخارينا كي زقبو عن استواء استواء بعالا وارتفع عني ترقومت من مجاهدنا عبو العليا يمان تماريو سناكو نزغول السوو يا عبو يا ابن عباس تماريو سناكو عند تلك من رجانيون دغمو لزهن ابن عباس صحابيوناكو صحابيو تماريو مجاهدنا عبو العليا نكتاليا من فاسترو من بلو نفسترو استواء عالا وارتفع فلزي عن تاي مجمرا ክርክር ቢነሳ እንኳን ያሁን ዘመን ይሸፍ ፈውዛንና ሁሴንን አይደለም ተካርገው የምትከራከረው አንድ በቁርአን ነው ሁለተኛ በሐዲስ ነው ሶስተኛ ሰለፎነ ሷሊህ ምን ብለው ተረድተዋል ብለው የምትከራከረው መጀመሪያ ክርክር ስልት ይሆናል እንጂ እምን ያስመጣም አንተ ፈውዛን ስትለው አብደላህ አረብ የሚጠቅላል እሺ ምን ብለዋል አቡል አሊያ እና ሙጃሂድ የኢብኑ አባስ ተማሪ ናቸው ቡኻሪ ላይ የተዘገበ ነው አላ ወርተፋ በሚል ተርጉመዋል احمد بن حنبل وبقات الحنابلة قرات له 296 ላይ እንደዚሁ على ورثه عبدلوان ابو الحاتم في تفسيره ابن ابي حاتم في تفسيره بسند عن ابي العاليه እንደዚሁ على ورثه عبدلوان حسن البصري على ورثه عبدلوان ربيع بن انس على ورثه عبدلوان روى ذلك اياله هذا كله من كل ذكروا تعال اش وبقات سفيان الثوري مندزو مقاتل بن حيان مندزو احمد بن حنبل على ورثه ضحك على ورثه ابن الجوزي على ورثه سيوطي كذلك ابن جرير الطبري مندزو نعيم بن حماد مندزو كل علماء على ورثه عبد الله فسروا ابن حجر الاسقلاني دغما عند ابو سلم قراش ابن حجر الاسقلاني بالا بلوغ المرامو بالا فتح الباري معناته يلزم من هذا التاويل استوان باستولى كترجمنا ايسر الله الله يهون بنا غالبا الشنافي بعد ان لم يكن الشنافي قال هنا بوالا الشنافي مهونن ياسي زبنا ليه لتبلو يترجمون بلو تناغرو على فتح الباري 13ኛው قراز 405ኛው ذكر لك اسو شافو ده ما يتخلفاتون اللي يلغى امامي هونس لغوي بكام لغة قانقوة ثلوثة بكاتها اللاتو من أئمة اللغة يهونس ابن الأعرابي من يبالو تناسو ابن الفارس ابن الأعرابي يستنقبو تالله ابن الأعرابي على استواء استلاء استلاء على استلاء استلاء مالت ليس من الاستواء كاستواء قرب ترقم جنينة اللاتون في اللغة بكال درجة بديكشنالي درجة أي جنانين بلوات وان العارض عربو قالوا ابن الاعرابي فتاكدي ابن الاعرابي يميبالو اللغوي وأن العرب عرب لا تقول عندك أن بلا استوى استولى على العرش يملو أببل استوى استولى على العرش يملو النجر لما سالين نجوس الناس نجوس فتاعته تجاي استوى قطع تريالون استولى يمل عربية نجرواكم عربوش حتى يكون له مضاد للا تكعران اسكال اللجلس استو لا تبلو تنقروا عاكم من اسكال اللجلس للا تكعران اسكينور بكتان اتنقروا تعربوا فأيهما غلب كهولته عندك الشنفة استو لا عليه تبلو يترقوا من للزنقبي انقطه الباري لينا شخو فسر الحبشي حبشي من بلو ترجمة الاستواء بالاستلاء ترجمه من تفسير المعتزلة يتازنه يمعتزلة ويترجمه إنما خلفات عبا حسن الأشعري خلفات سوال بيهاتيين خلفات سوال ابن بطالين خلفات سوال ابن الأعرابين خلفات سوال ابن عساشر بغدادي ابن جوزي ابن حجر الأسقلاني النزيهم كله تتقروني مثلا النزيه دليل من يادر قاسونه ليه رابو ثالث جن بار رحمنه على الأرش السوال النزيه على لك على المسجد السجليل كم يرجعته قراصه تخلفه ابن عبد البر من يلالو استواء ما لسالو استو لا تبلو لا معنى له في اللغة بديش نريد راك ترقوني اللوم لا الله من هنا بدلم وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني راسه من بلون يترقوه وليس الاستواء على معنى الاستلاء استواء باستلاء يترقوه من دزان داخل وارو جهن جوشن يتفعلم نصفاته راسه ليس الاستواء استواء على معنى الاستلاء باستلاء يترجم مما لو عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه كما قالت المعتزله ان معتزله واستنقال كان الرجام بل الله فوق العرش الله كعرش بلاي نوال الغني لطالب العلم ان يبالو كتاب لاي امسا سدستنيا جزء لاي هلا استواء بالذات بلون عندهم يتناقل عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه قلت قلت هاي فنش انفورميشن مستورية اعترف ابا بكر ابو بكر ابن فورة كمي بالسوية كان انتنا رجوع البيات شوالو يهون يأمنوا ستتال من ستتال مال انيا اشاعريوت بلوان سلفوتو اشاعريوتنا متأخروتي اشاعريوت وهو لكي تخفلوا المعرض قدمتوتو اشاعريوت من بلو اي ترقومنا بل استواء بسكلا اي ترقومن ايه تناكرون أن المتأخرين من الأشاعرة كأشعريات قال زبيته يمسك أول الاستواء بالقهر والغلبة استواء باشلنا في النتنا بمقطع تربنلو ترقمه خلافا لقول إمامهم الأشعاري لإماماتو لأشعاري خلفون يمسك الذي صرح بأن القهر والغلبة من تأولات المعتزلة استواء باستلاء ما ترقمه بغلبة بقهر ما ترقمه هي مؤتزلة وتترقوا قمه بلو تناقرون ببر إمامك النسو جن يأمن خلفون يمسك أسماء والصفات لين يتزقلوا بيهات إيماتي من تنيانو إيه الكتاب إن شاء الله راسو سمتو حمسا سوستن يوم قلت بي روى البخاري عن سعد بن عامر أنه قال بخاري كسعد بن عامر يتزقلوا تالا جهنجيا والشالة سعد بن عامر بخاري ناكتو كسعد بن عامر يزيد القبر جهن الجاوز على سعد بن عامر شر من اليهود والنصارى كأيهود إنا كنصارى الزكا النسي ذلك على جنس ناكتو هذا قد اجتمعت اليهود والنصارى أيهود إنا نصارى مسلم أمنتي الله هل سيكر تسمامتو وأهل الأديان يهي ما نصهم تسمامتو على أن الله تبارك وتعالى على العرش الله يتعسن كسمات بمهون كسمات بلي بمهون كلهم أديان تسمامتو وهؤلاء النجم معتزلة وسكن يهنيوت قالوا انجهالوا ليس على الأرش شيء كأرش بلين من قرير لم بلوان نزيه الجبالي جميع سماسة وسكن فنجد البخاري ناسي ذكبه روى البخاري يوسف القياسة على العباد لي ذكبه وسكن أفران دين وقصف لي ما ذكبه عهنم روى البخاري عن سليمان التميمي كسليمان التميمي وزيزو بخاري ذكبه وسكن لأنه قال انجهالة سليمان التميمي لو سئلتوا بتسيك عين الله الله يتنو شبيه بتسيك من الله لقلتوا في السماء كسماء يكبلين بيه أنا اللي سألوه بالوان لذلك أي راس فلت جتنا ثلاثين يوم جد بلاي لذون ثلاثة ثمانتين يوم لاي جدوا العلو للزهاري جتنا ثلاثين يوم جد بلاي جدوا جدوا